السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث، وإنكار المازري رحمه الله ادعاء النسخ. المؤلف رحمه الله يتحدث عن طلاق الثلاث وما جاء فيها ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس: كانت الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كانت الثلاث واحدة، ثم أمضاها عمر رضي الله عنه، يعني الثلاث ثلاث. ولا شك أن في هذا إشكال كبير، لا سيما وأن القول المعتمد عند عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم هو أن الثلاث ثلاث على ما فعل عمر رضي الله عنه. حديث ابن عباس صحيح، هذا فيه إشكال كبير جدا. كيف الأئمة الأربعة وأتباعهم يخالفون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، ثم يعتمدون ما قرره عمر رضي الله عنه؟ في كلام طويل للمؤلف ولغيره، المؤلف من جانب والابن القيم من جانب آخر. المؤلف ينصر قول الجمهور، وابن القيم ينصر ما اختاره شيخه وأفتى به من كون الثلاث واحدة بناء على ما جاء في حديث ابن عباس. لكن لا بد من مخرج من هذا المأزق، أشك أن هذا مأزق، لا بد من مخرج. الشيخ رحمه الله في كلام طويل له تقدم يقول إن الثلاث التي كانت واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست بلفظ واحد، وإنما هي بألفاظ متعددة. قد يقول قائل إن التي بألفاظ متعددة أشد من التي بلفظ واحد. لا، يقول اللفظ الواحد إذا قال أنت طالق ثلاثة ما يحتمل، خلاص ما يحتمل تأكيد. لكن إذا قال طالق طالق طالق يحتمل أن تكون الثانية مؤكدة للأولى والثالثة مؤكدة فتكون واحدة. يقول هذا هو المراد بالثلاث التي كانت واحدة في عهد عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، والناس في أول الأمر لا يوقعون خلاف ما أراده الله جل وعلا، لأن طلاق الثلاث بدعة وحرام لا يمكن أن يوقعوه، إنما يريدون بذلك التكرار فلا يقع إلا واحدة. فلما جاء عمر وتغيرت أحوال الناس ووجد من يتلاعب بأحكام الله ألزمهم بمقتضى لفظهم، وقد يكون هذا مرادهم أنها ثلاث، ما لا يكون مرادهم التوكيد. من المخارج أن هذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ، وأورد ما يدل على نسخه في كلام الإحاطة به تحتاج إلى وقت، لأنه تقدم كلام طويل جدا، إذ لا يمكن أن ينسخ الحكم الشرعي باجتهاد صحابي، لا بد أن النسخ من خواص النصوص، من خواص النصوص، فلا بد من مستند لصنيع عمر وهو الناسخ لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر من خلافة عمر. نعم. وإنكار المازري رحمه الله ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإنه لما نقل عن المازري إنكاره النسخ من أوجه إنكاره للنسخ من أوجه متعددة. قال بعده: ما نصه؟ قلت: نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم وأقره، وهو متعقب في مواضع. الأول: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم ما ذكر، وإنما قال ما تقدم، يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ، يعني نظير ذلك ما المسائل التي يذكر فيها الاتفاق والدليل على خلافها ظاهر. في مسائل من هذا النوع قالوا الاتفاق يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه، لأن هناك أحاديث نصوص صحيحة وصريحة اتفق العلماء على عدم العمل بها. وفي جامع الترمذي ذكر حديثين وشرح ابن رجب على العلل أضاف أحاديث. المقصود أن هذا النوع لا بد له من مخرج، حديث صحيح صريح يتفق أهل العلم على عدم العمل به، لا بد من وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه. وليس الاتفاق هو الناسخ، لا، النسخ من خواص النصوص. نعم. أي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعا، ولذلك أفتى بخلافه. وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ، وهذا هو مراد من ادعى النسخ. الثاني: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما. نعم، الذي يريد أن يوفق بين النصوص ويؤلف بين الأحاديث المختلفة لا بد أن يرتكب ما يرتكب، قد يقرب من أفهام الناس وقد يبعد، لأن هذا لا بد فيه من ارتكاب مثل هذه الأمور. إن إذا وجد حديثان متعارضان ولا يمكن أن يتعارض ويتضاد خبران ثابتان عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى التعارض التام، إلا أن يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخ، أما إذا كانا محكمين فلا بد من التوافق. ولذلك يسلك أهل العلم في هذا النوع ضروب من الجمع والتوفيق. ولابن خزيمة في هذا كما ذكر عنه القدح المعلى في الأحاديث المختلفة المتعارضة. وإذا قرأت في كتب مختلفة الحديث وجدت أن بعض الجموع ظاهرة وبعضها فيه شيء من التعسف عند فلان، وتجد عند غيره ما هو ظاهر، وهكذا لا بد من احتمال على ما قال لا بد، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما. الآن عندنا حديث الوعيد شديد على من أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم، من أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم. الشيخ الإسلام المقصود بذلك يقول: المقصود بذلك الذي يؤمن عليه، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم باعد بيني وبين الخطايا، خص نفسه. الذي يؤمن عليه هذا الجمع ظاهر، يقول إمام والناس خلفه يؤمنون: اللهم اهدني في من هديت، ما يجوز يخص نفسه دعاءً، لكن يقول في السجود: اللهم اغفر لي وارحمني وعاوني إلى آخره، ويقول بين السجدتين ما يقول، ما يلزمه أن يجمع الضمير، لأن النهي عن الدعاء الذي يؤمن عليه. الآن هذا الجمع ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. يقول السخاوي، يقول: هذا فيما لا يشترك فيه الإمام مع المأموم، الذي لا يشترك فيه الإمام مع المأموم هذا لا يجوز أن يخص نفسه، والذي يشترك فيه الإمام والمأموم هذا يجوز أن يخص نفسه. يعني للإمامة يقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا، لأن المأموم سوف يستفتح ويقول هذا الدعاء أو غيره، لأن دعاء الاستفتاح مشترك. هذا الجمع فيه. نعم، يقول الإمام اللهم اغفر لي ارحمني وعافني إلى آخره بين السجدتين، لكن إذا دعا في السجود لا يجوز أن يخص نفسه دونه، لأن أكثر المؤمن قد لا يتمكن من دعاء وقد لا يدعو فلا يشترك، لأن الأصل في السجود التسبيح. هذا الجمع فيه ضرب من التأويل وفيه بعد قليل، يعني ما هو مثل الأول. وهكذا في جميع الأحاديث المختلفة، حينما يوجد التعارض لا بد من أن يسلك مسلك للجمع على تقارب أو بعد حسب ما يوفق له الإمام الذي جمع. ابن خزيمة هو المعروف برسوخه في هذا الشأن، حكم على الحديث بأنه موضوع الذي فيه التحذير من تخصيص الإمام نفسه بالدعوة، صحيح أقل أحواله الحسن، لكن لماذا حكم عليه بأنه موضوع؟ لأنه عارض الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة. لا يتسنى للإنسان حضور العبارة المناسبة أو القول الذي تأتلف به الأحاديث أو الآيات أو النصوص. قد يعرض في وقت من الأوقات يلوح للإنسان شيء مناسب جدا ثم يزول عنه ثم يتكلف غيره. هذه كلها اجتهادات ويبنى عليها أجور، عاد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. والسبب الحامل للمازري في أنه الثاني إنكار الخروج عن الظاهر عجيب، يعني الظاهر أنهم كانوا يقولون الثلاث متفرقة، ما يقول أنها مجتمعة. يقول إن الظاهر أنهم يقولون مجتمعة، أنت طالق ثلاثا. والمؤلف ومن قال قبله بهذا القول يقول لا، المظنون بأهل ذلك العصر أنهم لا يقعون مجتمعة، إنما يقعونها متفرقة، ويريدون بذلك التأكيد لا العدد. نعم. الثالث أن تغليطه من قال المراد. نعم. وين؟ الثلاث والسبع من هذه الأعداد، من بين الأعداد الثلاث والسبع ترى لها وقع عندهم عند العرب. تكلم ثلاثا، إذا دعا ثلاثا، إذا فعل كذا. الثنتين ما لهن ذكر، ولا الأربع، ها؟ إلا في القليل النادر اللي ما يلتفت إليه. احبسي أهل المسألة مثل ما قيل، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما، لا بد. يعني أنت لو قرأت في كتب مختلف الحديث وتأويل الحديث وجدت من هذا أنواع، ووجدت عند هذا العالم ما شاء الله شيء لا حله مثل الشمس وتقتنع به من أول وهلة، وتقرأ له مرة ثانية تقول له شلون هجم ذهنه على هذا الجمع، وهو بعيد جدا. هي فهم وإلهام من الله جل وعلا. نعم. الثالث أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضا، لأن المراد بظهوره انتشاره، وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ، فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ. انتهى محل الحاجة من فتح الباري بلفظه، ولا إشكال فيه، لأن كثيرا من الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمها، وقد وقع ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فأبو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قضايا معينة، في قضايا معينة تخفى على أبي بكر، وقضايا تخفى على عمر، وقضايا من الذي يجمع العلم كله؟ نعم. فأبو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل، ولم يكن عنده علم من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوسي هجر حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف، ولا من الاستئذان ثلاثة حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري. وعثمان لم يكن عنده علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة حتى أخبرته فريعة بنت مالك. والعباس بن عبد المطلب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما لم يكن عندهما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث الحديث، حتى طلبا ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذا كثيرة جدا. وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله واعتراف المخالف به في نكاح المتعة، فإن مسلما روى عن جابر رضي الله عنه أن متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا. وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقا، ما أشبه الليلة بالبارحة، فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أخوها غذته أمها بلبانها. فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما ويدعي استحالته في الأخرى، مع أن كلا منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر في مسألة تتعلق تام بين الصورتين. كيف تقول أن المتعة منسوخة بنص مرفوع، ولا تقول أن الطلاق الثلاث منسوخ بنص مرفوع، وإنما تقول هو من فعل عمر، والصورة متطابقة؟ نعم، وقفنا على النص المرفوع في قضية المتعة، جاءت حديث كثيرة تدل على نسخها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيرة عمر، ومن أجاز نسخ نكاح المتعة وأحال. نعم. ثم غيره. غيره. غيره عمر. في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيره عمر، ومن أجاز نسخ نكاح المتعة وأحال نسخ جعل الثلاث واحدة يقال له: ما لبائك تجر وبائي لا تجر. فإن قيل نكاح المتعة صحا، ما لبائك تجر وبائي لا تجر، قال: ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: قل باعه. قال: ما لبائك تجر بحماره، وأنا عندي باء ما أثله تجر. مرة واحد من الشيوخ القدامى تولى القضاء قديما، لكنه في العربية ما نزود جاب للمصحف تأكل من سأته، قال ورى من ما تجر، رمى صين من سأته، ها قلت هذه ما يبزأ ما يبزأ حرف جر، هذه من أصل الكلمة. نعم. فإن قيل نكاح المتعة صح النسخ صح النص بنسخه، قلنا قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث، وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثر. قال في سننه: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك وقال: الطلاق مرتان الآية. الطلاق الذي تسوغ بعده المراجعة مرتان. نعم. وأخرج نحوه النسائي، وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، قال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهم. وروى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأة فطلقها امرأته فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها راجعها، ثم قال: لا آويك ولا أطلقك. فأنزل الله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. ويؤيد هذا، يعني بدأ العدد من جديد، كلهم ابتدأ استأنف من جديد. نعم. ويؤيد هذا أن عمر، لكن هنا مسألة: من طلق زوجته مرة أو مرتين وخرجت من العدة ثم نكحت زوجا آخر، تستأنف من جديد ولا ترجع بطلقاتها؟ معروف أنه إذا طلق ثلاث نكحت زوجا غيره ترجع من جديد صفر، لكن لو طلقها مرة وخرجت من العدة وتزوجت ثم تزوجها بعد الزوج الثاني، ها ترجع بطلقاتها، ها أليست أولى من البائن؟ يعني ما تصفر، ما تصير مثل ذي، ها شو فيه؟ نعم. عمر بن الخطاب أراد أن يختبر فقه أبي هريرة فألقى عليه هذه المسألة، فأفتى أبو هريرة بأن ترجع بطلقاتها، وقال: لو لم تقل ذلك عاد عمر رضي الله عنه يؤدب، ما في شيء ضايع ولا شيء سايب، كل يفتي برأيه وكل يرتكب ما يشاء، لا ولو بغير علم مثل ما عندنا. نعم. شو باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث؟ أنا أعرف الله أنك تكلم في نسخ أن عمر نسخ ما صدق من حديث صلى الله عليه وسلم، فما عملت الترجمة الأولى المراجعة؟ باب نسخ المراجعة، يعني خلاص كانت كان له أن يراجع. أنا أقول: ومن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود أي رحمه الله، واستدل بالترجمة. أي نعم. يعني الترجمة على ما كان عليه الأمر الأول أنه له أن يطلق ويراجع، يطلق ويراجع مرة مرتين ثلاث عشر ما كان عليه الأمر الأول، ثم نسخ هذا التصرف ونسخت الرجعة بعد الثلاث. تقول أنت وش الرابط بين هذا وما نحن فيه؟ وش الرابط؟ وممن جزم بنقص الجاع للثلاث واحدة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ورأى أن نجعلها واحدة إنما هو في الزمن الأول الذي كان يرتجع فيه، في الزمن الأول، يعني مثل نظير ما قيل سابقا أنهم يريدون بالثلاث الثلاث المتفرقة من أجل التأكيد، هذا مرادهم بالثلاث. والنسخ الذي يراه أبو داود في الثلاث فما زاد في الصدر الأول قبل التحديد. نعم. ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم وعلمهم وورعهم. ويؤيده أن كثير مثل هذه المسائل تحتاج إلى شجاعة علمية، ولا تتابع الناس إلى عهد شيخ الإسلام وهم على فتوى عمر، قد يوجد نوادر وشواذ مس ولا يصرحون بما صرح به شيخ الإسلام، ولذلك شيخ الإسلام أوذي وسجن بسبب هذه الفتاوى. الأئمة الأربعة كلهم أتباعهم يقولون برأي، وأن تقول بكذا ولا معك الدليل. أحيانا الواحد يتردد بسبب القلة معه، وإن كانت القلة والكثرة ليس الدليل وليس برهان على إصابة الحق، لكن يبقى أن عموم المسلمين بعلمائهم لا شك أن لهم هيبة. بعض العلماء إذا نقل في مسألة الإجماع لم يتردد في مخالفته، قال العلماء يتساهلون في نقل الإجماع. والشوكاني رحمه الله يقول دعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. الآن إذا وجدت الأئمة الأربعة بس على مسألة وخالفهم كثير من أهل العلم من السلف والخلف، يصير عندك ثاني حال، لا بد أن تراجع المسألة وتتأكد من أدلتها، ما مجرد ما تسمع أنه خالف فلان وفلان تتبعهم. لأن اجتماع الأئمة مع أتباعهم في مذاهبهم المؤصلة المقعدة المبنية على الأدلة مثل مذهب أحمد ومالك والشافعي وعلى القواعد المنضبطة كمذهب أبي حنيفة، اجتمعوا الأربعة كلهم، يعني مثل ما يقولنا العوام إذا قابلك واحد فرض عليه، لكن لا جاك ثاني حك رأسك، ما أدري يصير عندك ثاني حال. كيف إذا كان الأئمة الأربعة، إذا كان معهم غيرهم من جماهير الأمة تحتاج المسألة إلى شيء من الشجاعة، وليست الشجاعة اللي تهور وإقدام من غير رصيد علمي كما يفعل بعض الناس اليوم. لا، شيخ الإسلام عنده شجاعة علمية مبنية على أصول، مبنية على مخزون علمي، ما جاءت من فراغ. ولمن يستطيع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحابسة ناهي ويقول شيخ الإسلام ما تحبس الرفقة إلا بعد أن نظر في قواعد عامة وخاصة ولها نظائر في الشرع وكذا، والمضطر والمحتاج إلى آخره. الصحابة ما أنكروا على عمر رضي الله عنه حينما قرر ما قرر، مما يدل على أن هناك ناسخ. نعم. ابن القيم لو تشوفه مع بتهذيب السنن استسلمت، استسلم. وشيخ الإسلام عاد أبلغ، معروف كلام شيخ الإسلام، ولا أقنع الناس إلا مدافعته. ولا سهل نسف القول، سهل القول بالنسخ ولا أي تأويل ماشي، لكن اللي بيقرأ في الطرف الثاني مشكلة. ولذلك هذه المسألة ما يبسط من المسائل السهلة، هذه يسمون من عضل المسائل عند أهل العلم. مسألة الطلاق في الحيض اقرأ لابن القيم وشف، واقرأ لغيره اللي تقدم معنا للمؤلف، وقول ابن القيم كلام طويل جدا، هذا يوجس تردد عند طالب العلم حتى المتوسط، حتى بعض المتمكنين اللي ما عندهم جرأة أن يتخطوا مثل هذه الأمور يبقون على ما كانوا عليه. معروف معروف المسائل كلها في العصور كلها، الشيخ الإسلام سجن وأوذي وضرب. هو ما في احتياط في هذا، ما في احتياط، لا ما تقول احتياطا، لا نعم لا لا ما في احتياط نعم. ويؤيده أن كثيرا جدا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك، كابن عباس وعمر وابن عمر وخلق لا يحصى، والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث قال بعض العلماء إنه قوله تعالى الطلاق مرتان كما جاء مبينا في الروايات المتقدمة، ولا مانع عقلا ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى خلافة عمر، مع أنه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها سطر كثير من الناس إلى خلافة عمر، كما جاهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة إلى خلافة عمر مع أنه صلى الله عليه وسلم سطر كما جاء خلافة عمر، كما جاهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة إلى خلافة عمر. في أداب الكتابة تذكر في كتب علوم الحديث في كتابة الحديث وضبطه، يقول لا تجعل السطر يبدأ بكلمة والذي يليه بنفس الكلمة، لأنك النظر بيزوغ وبيترك سطر يعني في الغالب. وبعضهم من انطلاقا من هذا يقول حتى في المصحف لا تجعل الصفحة تنتهي بآية، لا سيما إذا كانت الآية تنتهي بنفس التعقيب الذي في الصفحة التي قبلها، مثلا سميع بصير والتي تليها سميع بصير، تبي تطمر لك صفحة. يقولون مثل هذا في آداب النسخ، ومع ذلك عمر عمر ثم شبك الشيخ مع السطر الثاني. الطابع نعم. كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة إلى خلافة عمر، مع أنه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها وتحريمها إلى يوم القيامة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع أيضا، كما جاء في رواية عنه عند مسلم. ومع أن القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرية بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومعلوم أن المرأة المتمتعة بها ليست بزوجة ولا سرية، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى فما استمتعتم به منهن الآية. والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، إن المراد بالأناة أنهم كانوا يتأنون في الطلاق فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد. ومعنى استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحد على القول بأن ذلك هو معنى الحديث. وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناه وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم، ولا ينافيه قوله فلو أمضيناه عليهم، يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره يقول لو أمضيناه، كأنه رد المسألة إلى رأيه، يعني اللي يقرأ مثل هذا الكلام يقول إن عمر رد المسألة إلى رأيه، يقول أمضيناه، يعني لو أمضيناه يعرض الموضوع على من عنده من الصحابة. فالمسألة اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ما رد هذا التراخي في مثل هذا الأسلوب أن الحكم مبني على نية المطلق، مبني على نية المطلق، مطلق إذا أراده تأكيد صارت واحد، وإذا أراده عدد صار ثلاث. ولذلك قالوا إذا قال طالق ثلاثا حتى في تقرير الشيخ تكون ثلاث، لكن إذا قال طالق طالق طالق ثلاث بثلاثة ألفاظ الاحتمال قائم أنه يريد تأكيد أو يريد تأسيس. لوجود هذا الاحتمال في أول الأمر، في الصدر الأول في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، في عند الناس من الدين والورع ما يمنعهم من إيقاع الثلاث في مجلس واحد أو دفعة واحدة. بعد ذلك تساهل الناس وتراخوا وصار يقع كثيرا بهذه النية أنها ثلاث، وعمر من المجتمع وتصله الأخبار ويعرف أحوال الناس، ليس بغافل ولا مضيع، يعرف أحوال الناس وأن الناس أقدموا على هذا الأمر المحرم، وصاروا بدل من يكرروا للتأكيد صاروا يكررون للتأسيس، فأمضاه عليهم لأنه كان في السابق لا يمضى لأن المقصود التأكيد، وهنا يمضى لأن المقصود التأسيس لاختلاف أحوال الناس. نعم. ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة فنهانا عنها عمر، فظاهر كل منهما أنه اجتهاد من عمر، والنسخ ثابت فيهما معا كما رأيت، وليست الأنات في المنسوخ، وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. وعلى القول الأول إن المراد بالثلاث التي كانت تجعل واحدة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه من حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم، ولا إشكال في ذلك. وأما كون عمر كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدة، فتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها ثلاثا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى. الجواب الرابع عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رواية طاووس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه، فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري كما نقله البيهقي في السنن الكبرى والقرطبي وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية طاووس عن ابن عباس. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، بأي شيء تدفعه؟ بأي شيء تجيب عنه؟ كلام صريح صحيح ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتعتمد قول عمر بأي شيء تدفع بأي شيء تجيب عن الحديث الصحيح حديث ابن عباس؟ عبد الله الإمام أحمد، ها؟ أبا عبد الله أحمد الإمام أحمد. بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، وكذلك نقل عنه ابن منصور، قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال مقيده عفى الله عنه: فهذا إمام المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعدما كادت تتزلزل قواعده وتغير عقائده، أبو عبد الله أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال للأثرم وابن منصور إنه رفض حديث ابن عباس، رفض حديث ابن عباس قصدا، لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد، لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك. وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك هذا الحديث عمدا، لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد، ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك. فإن قيل رواية طاووس في حكم المرفوع ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس، والمرفوع لا يعارض بالموقوف، فالجواب أن الصحابي إذا خالف ما روى ففيه للعلماء قولان، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله: الأولى أنه لا يحتج بالحديث لأن أعلم الناس به راويه وقد ترك العمل به، وهو عدل عارف، وعلى هذه الرواية فلا إشكال. وعلى الرواية الأخرى التي هي المشهورة عند العلماء، وهي أن العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، لنا روايته وله رأيه. نعم. أن العبرة بروايته لا بقوله، فإنه لا تقدم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى أو ظاهرة فيها ظهورا يضعف معه احتمال مقابله. أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالا قويا، فإن مخالفة الراوي لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روى، أن يكون ما رواه هذا الصحابي يحتمل معنيين، فيكون قبول رأي الصحابي من باب ترجيح أحد المعنيين، من باب ترجيح أحد المعنيين، لا يكون هو في مقابل النص، وإنما هو مرجح لأحد الاحتمالين مما يحتمله النص، وهذه مسألة ثانية ليس بمقابل النص. نعم. وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاووس المذكور محتمل احتمالا قويا، لأن تكون الطلقات مفرقة كما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج. فالحاصل أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحدة يدل على أن معنى الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد، كما سترى بيانه في كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها واحدة، وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس، وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحافظ لإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلاثا لا واحدة. الجواب الخامس الحفاظ. وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد. إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية. نعم. بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلاثا لا واحدة. الجواب الخامس هو ادعاء ضعفه، وممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكي وابن عبد البر والقرطبي. قال ابن العربي المالكي: زل قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم، وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول، فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة المغمور المرتبة، ورووا في ذلك حديثا ليس له أصل. وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه، وقالوا إن قوله أنت طالق ثلاثا كذب، لأنه لم يطلق ثلاثا، كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة، وكما لو قال أحلف ثلاثا كانت يمينا واحدة. ولقد طوفت في الآفاق ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صادق، فما سمعت لهذه المسألة بخبر ولا أحسست لها بأثر، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزا ولا يرون الطلاق واقعا. ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي: يا من يرى المتعة في دينه حلا وإن كانت بلا مهر، ولا يرى 90 تطليقة تبين منه ربة الخدر، منها هنا طابت مواليدكم فاغتنموها يا بني الفطر. وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة، وإن كان حراما في قول بعضهم وبدعة في قول الآخر، لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري؟ وقد قال في صحيحه: باب جواز الطلاق الثلاث، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على الباطل، لأنه جمع ما فسخ له ما فسح ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه، فألزمته الشريعة حكمه، وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد. هذا من ابن العربي إقدامه في غير موضعه وجرأة في غير مكانه، خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وإلى جملة من الصحابة يقول في مثل هذا الكلام، وعنده بعض العبارات غير اللائقة، منها ما هو بصدد الحديث عن بعض النصوص، ومنها ما هو بصدد الكلام عن اختيارات بعض أهل العلم، بل في الأشخاص أحيانا. فعندهم عبارات قوية، لكن الإشكال أنها تكون في مقابل نصوص صحيحة ثابتة. إنسان في مثل هذه المواطن التي إن بان له الحق ولاح له الحق هذا من توفيق الله جل وعلا، لكن أحيانا يضيق به النظر ولا يلوح له الحق ويستغلق عليه الأمر وتكون الكفة متعادلة، حينئذ يجب التوقف. التوقف ما أن تقول مثل هذا الكلام زل قوم في آخر الزمان، شو في آخر الزمان؟ فقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم، يعني موجود في عصره قبل شيخ الإسلام لكنهم قلة وندرة، فالناس ينظرون لهم باعتبار قلتهم أن الحق جانبهم. لكن ماذا عن النصوص التي في مسلم وغيره؟ نعم البخاري تجنب روايتها بل قرر خلافها، لكن لا يعني أن البخاري الحق معه باستمرار. وما نسبوا إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد. نعم. وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث، أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة، فهذا في معناها، فكيف إذا صرح بها؟ وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمة. فإن قيل ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث أبي الصهباء المذكور، قلنا هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه: الأول أنه حديث مختلف في صحته، فكيف يقدم على إجماع الأمة ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان، والاتفاق على لزوم الثلاث، فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم، نقل العدل عن العدل، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا. ألا يكفي أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر صدر من خلافة عمر مع أنها نسبت إلى بعضهم؟ نعم خفي القول بعد أن اعتمد عمر رضي الله عنه خلافه وتابعه الصحابة، ولا شك أن هذا له شأن، يعني ليس بتصرف من عمر رضي الله عنه على حسب التشهي ومرده إلى رأيه المحض، لا، عمر يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى علم، يأوي إلى دين، يأوي إلى ورع، ومع ذلك الكلام في الطرفين غير مناسب وغير لائق. نعم. الثاني أن هذا الحديث لم يروى إلا عن ابن عباس ولم يروى عنه إلا من طريق طاووس، فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد، وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد، وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس، وكيف خفي على أصحاب ابن عباس؟ حديث إنما الأعمال بالنيات الذي لا يستغني عنه مسلم ويدخل في جميع أبواب الدين، ما رواه إلا عمر، ولا رواه عن عمر إلا علقمة، ولا رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا رواه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني حديث تحتاجه الأمة لا يستغني عنه متدين في جميع تصرفاته، ومع ذلك ما رواه وخطب به على المنبر فلم ينقله إلا واحد. لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة، هذا الكلام، معناه أن رددنا المفردات، رددنا الأفراد من الأحاديث. نعم. وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس، وكيف خفي على أصحاب ابن عباس إلا طاووس؟ انتهى محل الغرض من كلام ابن العربي. وقال ابن عبد البر: ورواية طاووس وهم، وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب. وقد قيل إن أبا الصهباء لا يعرف في موال ابن عباس، قال مقيده عفى الله عنه: إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف هذا الحديث، لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاووس وهو إمام، عن طاووس عن ابن عباس، ورواه عن طاووس أيضا إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة حافظ. وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلا إلا واحد، كما أشار إليه العراقي في ألفيته بقوله: ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلب، يعني أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن ولم يروي عنه أحد غير ابنه سعيد. وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري. الأصل في الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد يسمونه مجهول العين، مجهول العين إذا لم يروي عنه إلا واحد. طيب في الصحيحين رواة ما روى عنهم إلا واحد، المسيب بن حزن ما روى عنه إلا ابنه سعيد، لكن تخريج صاحب الصحيح له في حكم توثيقه وتوثيق عملي له، والمسألة مفترضة في من لم يوثق. أما من وثق مع رواية واحد عنه يكفي. نعم. وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري ويقال العبدي، ولم يروي عنه غير الحسن البصري، هذا مراده. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن عمرو بن تغلب روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج، قاله ابن حجر وابن عبد البر وغيرهما. والحاصل أن حديث طاووس ثابت في صحيح مسلم بسند صحيح، وما كان كذلك لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح. نعم لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوافرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه، إن ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه أن توافر الدواعي يلزم منه النقل تواترا والاشتهار، فإن لم يشتهر إذا خطب به على المنبر واحتاجته الأمة بكاملها لا يستغني عنه متدين، ومع ذلك ما نقله إلا واحد، تطبق عليه هذه القاعدة؟ دواعي متوافرة على نقله، حديث الأعمال بالنيات كل الناس يحتاجونه، هل نقول هو ضعيف؟ قد أجمعت الأمة على صحته، قد تفرد به عمر وتفرد به عنه علقمة وعن علقمة تفرد به محمد في 4 طبقات من إسناده، وغير ذلك في جملة من غرائب الصحيح. نعم. فإن لم يشتهر دل على أنه يقولون مثل هذا الكلام في رد الشمس لعلي، الأمة تتوافر الدواعي على نقله، ما نقله إلا واحد في حدث مثل هذا، الشمس في كبد السماء ما ينقله إلا واحد، أو مثل قتل الخطيب على المنبر، يقتل الخطيب على المنبر يطلعون الناس من المسجد الجامع أو من مصلى العيد ما يتحدث ما ينقله إلا واحد، مثل هذا ممكن. وأما في أمور الديانات وما يتعبد به تثبت الحجة بنقل واحد، لأن هذا دين، كون الإنسان يعتمد على غيره في النقل، نعم خلاص إذا نقله من تثبت الحجة بنقله انتهى الإشكال، ولا يلزم أن ينقله كل من سمع. نعم. لأن التفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، وهذه قاعدة مقررة في الأصول أشار إليها في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر: وخبر الآحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا ترى لها لو قال نرى لها لو قاله تقررا، وجزم بها غير واحد من الأصوليين. وقال صاحب جمع الجوامع عاطفا على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر، والمنقول آحاد فيما تتوفر الداعي إلى نقله دواعي فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافا للرافضة، انتهى منه بلفظه. ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر المنقول آحادا مع توافر الدواعي إلى نقله. وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوافر الدواعي إلى نقله وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفي المسألة مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. قال مقيده عفى الله عنه: ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث طاووس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في زمن أبي بكر وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك. فالدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده متوافرة توافرا لا يمكن إنكاره، لأن يرد بذلك التغيير الذي أحدثه عمر. فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: أحدهما أن حديث طاووس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها بلفظ واحد بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمنا، وكما جزم به النسائي وصححه، وحينئذ يحتمل اللفظ التوكيد للتأسيس. نعم. وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج، وعليه فلا إشكال، لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغيير قصدهم على تغير قصدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى التأكيد فواحدة، وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلاث، واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمور بمقاصدها كما يقرر أهل العلم. نعم. والثاني أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادا مع توافر الدواعي إلى نقله، والأول أولى وأخف من الثاني. وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث طاووس: الأول أولى لأنه تأويل له نوع قبول، والثاني يعني أولى، الأول أولى وأخف، يعني الثاني فيه ثقل وعدم القول بصحته، لأنه خبر تتوافر الدواعي على نقله وأنا نقله إلا واحد، لكن مجيئه في الصحيح تجعل طالب العلم العالم يسلم، لأن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول ولا كلام لأحد. نعم. مثلا حول تفريع على ما تقدم، هذا كله تقدم. نعم. وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث طاووس المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر، فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتضي القطع ببطلانه. انتهى منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري عنه، وهو قوي جدا بحسب المقرر في الأصول كما ترى. يقول في كلام القرطبي أبو العباس صاحب المفهم في شرح تلخيص مسلم له، يقول في الكلام على حديث طاووس المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر، فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتضي القطع ببطلانه. قال المؤلف رحمه الله: وهو قوي جدا بحسب المقرر في علم الأصول، يعني من القاعدة المقررة السابقة أنه إذا كان الخبر ما تتوفر الدواعي عليه إلى نقله ولم ينقل، هذا مظنة علامة على عدم ثبوته. لكن هذا الكلام قيل في مثل رد الشمس لعلي في كبد السماء وترد لعلي رضي الله عنه ولا ينقله إلا واحد، هذا لا شك أنه قد يقول الشيعة أنكم فرقت وقلت هذا ونفيت هذا وأثبت هذا، لكن الأمور بطبعها مختلفة. من يقول أن مثل حديث الأعمال بالنيات مثل رد الشمس؟ نعم، ما لا أحد يقول. أو مثل إيقاع عمر الطلاق أو وقوع الطلاق منه عليه الصلاة والسلام مثل رد الشمس، المسألة علمية نظرية مثل أشياء محسوسة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.